توفي أخي ومعه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ توفي أخي معه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ لأنه يبدو أنه مات من أخوه، كان سائق السيارة ومات مع الثلاثة. الكفارة على السائق الذي حصل بسببه الموت من انقلاب أو صدام أو غير ذلك، السائق الذي هرب من معاش أو ثوب مسكر أو عجلة، كل عليه الجهة والكفارة، عليه الكفارة وعلى عصبة هم العاقلة الكفارة، وهم على والده، على السائق نفسه الذي جرى بأسبابه الحوادث، سواء كان أسبابها معاشا أو سكرا أو عجلة أو غير هذا ما يسبب انقلاب السيارة ونحو ذلك، وهذا عليه الكفارة عليه. وأما الديات كل واحد لحاله، يعني كل واحد له كفارة شرعية، إذا كانوا ثلاثة ثلاث رقاب، فإن عجز يكون ستة أشهر عن كل واحد شرعي، وإن كانوا أربعة ثمانية أشهر إذا لم يحصل لها أربع رقاب، وهذا كل واحد له كفارة. نعم نعم سائق ما توفي في طريق في طريق أيوة ما توفي مبعوث يعني. على على الورثة على الورثة يشتروا عنه رقاب من تركته إن استطاعوا، وإن ما استطاعوا صار ما عنده هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعلى الإسلام صام عنه ولي، يعني قريب إذا صام عنه صام عن مراته أو بعض إخوانه أو بعض أولاده أو أبوه، أو لو صام هذا شهرين على لو صام هذا شهرين صام هذا شهرين. جزاكم الله. نعم من مات وعلى الإسلام صام عنه ولي، كيف أوجب عليه العقوبة؟ ليه؟ اللي مات عنه صام عنه ولي، هو أسباب الموت. قرأت في كتاب اليوم الآخر نعم والعتق يبقى معلق في ذمته حتى يستطيع، إن مات ولا استطاع وصام عنه اللي وراه جزاهم الله خير، ولم يصوموا فلا حرج عليه. نعم معلش كما جرى من خطأ معلش. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.